بصي، في الوضع ده احنا نعمل ايه؟ نوصل الرحم بالتليفون مكالمة كل شهر بس كده، لكن ما نقطعش خالص الخصام، لا، لكن نكلمهم مكالمة كل شهر، مكالمة كل شهرين ثلاثة وخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلوا الرحم ولو بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بني فلان لست منهم وليسوا مني، ولكن لهم رحما أبلها بلالها.